حصريا على موقع DJKimo.com. جاهل وفهمان جاحد جاحد وغلبان من جوا يا مقسوم نص الناس ناجح وخيبا صالح صالح وتلفن رايق رايق وشقيان وبعيشها في الحالتين فاضي ومشغول انا الاتنين هادي ومجنون انا الاتنين بس انت تقول عايز مين فين عايز مين فين قاسي وحب وبنى الاتنين وشقي وطيب وبنى الاتنين بس انت تقول عايز مين عشان هو انت ليه عايز تتجوزي حرامي؟ هيخلي حياتي مليانه اثاره وتشويق كده وكده تشوفوني هنا او هنا تلاقوني ومعكوا زي ما تعوزوني بقلب على كل لوني فوق او تحت اندهوني خير او شر اطلبوني ومكان ما تحتهوني انا هنزل احط جوني فاضي ومشغول انا الاتنين هادي ومجنون انا الاتنين بس انت تقول عايز مين فين عايز مين فين قاسي وحب وبنى الاتنين وشقي وطيب وبنى الاتنين بس انت تقول عايز مين فين عايز مين كده انت يعني ما كدبتيش لا انا ما كدبتش هتغني معاك؟ لا هقتلك يا وسط غاب القط لعب يا فار اجري وسقط غيار وعامل واحدة انبهار ومبهر كل دول يا ده مش وقت انهيار عبد احنا ناس كبار في الجد وفي الهزار فهمان من غير ما اقول يا فاضي ومشغول انا الاتنين هادي ومجنون انا الاتنين بس انت تقول عايز مين قاسي وحب وبنى الاتنين وشقي وطيب وبنى الاتنين بس انت تقول عايز مين فين عايز مين فين عايز مين فين حصرياً على موقع DJKimo.com.